لهذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته عند بايعة الرسول مبايعة لله، فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك من تشريف. كإضافة العبودية الخاصة مثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد، معلوم لأن مبايعة الله عز وجل ليست المبايعة ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها، توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا الرجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا لشأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه، ولما فيها من التوفيق والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. هذا الحقيقة الأخير لا يمكن تنبيه مهم، لأنه قد يحتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول إنما قالوا بايعونك إنما بايعون الله، إذن فالرسول هو الله، ويد الله فوق أيديهم، اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. ما قالوا عنه الله. ولا يمكن لأحد أن يفهم إلا المؤكد الذي قال بقوله إن الله فوق أيديهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن الداعية أن الداعية تحقيق أن الداعية أن ذلك الله يجعل أن الله تعالى أضاف اليد اليد إلى نفسه وأصبح بأنها فوق أيديهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعية استحاذ في المنزل فوق أيديهم بل كان يلحقها إليهم فيكون بأيديهم كالمصاحف لهم فيجلسوا مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث الخامس يا ابن آدم لا يمكن لك علم الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب قبل رواية البليغ في كتاب الهجر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 570 تفسير محمد فؤاد عبد الله رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرتك لم تعيني، قال يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين، وأنت رب العالمين.

وإنما يعطي الفقير، لكن سماه الله تعالى إحرابا له من باب الترغيب والحث، وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه، فالمقرض لا بد أن يقرض. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرض أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمت عبدي، واستسقيتك أي استسقيت عبدي، إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأنما قلنا بكلام الاستدلال، لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد، استطعمك فلم تطعم، استسقاك فلم تسقس، لكنا نقول بها. إذن ماذا نفسر؟ ماذا نفسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك؟ فنحن لم نفهم الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم. بل هذا الحديث كما كتبنا، وهذا الحديث نقول هذا الحديث دليل جامع وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الشفاء، لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل، ولو كان المراد ولو كان ظاهره ممتنع عن الله كما يقولون، لو كان ظاهرها ممتنع عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله ما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون انه يمتنع ان يكون بها اليد الحقيقيه، يقول لو كان هذا ممتنعا لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب، واذا قلنا ان ظاهره خلاف المعنى اللائق بالله، وهو الاحتمال الثالث، لو قلنا ان ظاهره ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنه من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يخفى الا بكل، صح ولا لا؟ لان الصفات في الكتاب والسنه كثيره، فاذا قلنا ان ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنه مما يمتنع على الله الشيء كثير. يقول مثلا الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع، اليد بمعنى الحقيقيه ممتنع، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقيه الصفات. اذن في الكتاب والسنه من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب اليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تامله يعلم انه باطل ومن افضل الباطل. نعم. مستوفر. نعم مستوفر موجود يا شيخ. موجود بس مستوفر في الاستندات يمكن تسقط حدا. طيب نعم ايه تاج الان خمس دقائق تقريبا. اذا قال قائل قد عرفنا بكل مذهب اهل السنه ما بهذا كذا لان المضاف اليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم قد عرفنا اسلام مذهب اهل التاويل في باب الكتاب فهي المعلوم ان الشعيره من اهل التاويل في اكثر الكتاب فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل انهم يمثلون اليوم خمسه من جهه المسلمين وكيف يكون باطلا. نعم قيل هذا كتب بعض الناس كتابا يشر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة وجماعة وأن أهل السنة وجماعة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة. بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مثل السلف الآن إلا 5% فقط والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم أن هذا كلام حقيقة مو صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا كم الأسئلة الآن؟ الأسئلة الثلاث. الأول كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 25%؟ ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم ولم نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر كالنووي رحمه الله مثلا. أنه لا يشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويعتدون به وهو اقتراره رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ يعني بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج في الحق على الرجال ما بالرجال على الحق. هنا اسمتهم وإن الإجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. فإن السلف الصالح فإن السلف الصالح من فقه هذه الأمة وهم صحابة الذين هم خير قرون بأخيار الأمة وهم في الهدى

وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة. ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كريم من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره. ونقول ثانيا، هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع ولا اتبعوه الاتباع الحسن. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط، ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتضوا به الاتباع الذي ينبغي مراحل فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شفعها معمورة التشريف من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لمسجد بن مسلم القاضي والأشعري وأمثاله. من المجلد السادس؟ إيه بس أنت كنت السادس ثم وقفت. من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لمسجد بن مسلم القاضي والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذ من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية حقية ولزوما صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اختلاف مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بكتاب أحمد بن محمد رحمه الله كما قرره في كتابه العبارة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبهم أو آخره أو آخرها. قال في مقدمة جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم الحكيم، جمع فيه علم الأولين وأكمل فيه الفرائض والدين، هو صراط الله المستقيم وحبله المتين من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبل كثير مما غلبت شهوته واستحوذ عليه الشيطان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى ظهورهم وعزلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم وزالوا بديانتهم وأبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوا افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله بسورة من أصول المشيعة وأشار إلى بطلانها في المقال. قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي فيها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتكم التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة من التابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك مستسلمون، وبما كان يقول به أبو أبو عبد الله أحمد بن أحمد أحمد بن محمد محمد نصر الله وجهه ورفع درجته العزيز قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الصادق والرئيس الكامل ثم أتبع عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر حدوث الصفات ومسائل ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السلبيات وقرر ذلك من أدلة الذاتية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته مراحل لأنه مضاعف من مراحل عقيدته وسلموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلى الصفات السبع المذكورة في هذا البيت طيب حين قلنا كذبوا طريقة التأويل قلنا ذلك من باب التنزل معهم حيث سموا أنفسهم على التأويل وإلا في الحقيقة أنهم أن هذا تحريف تحريف للكلمة عن مواضعه لأنه لا يصدق عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرينة ودليل ظاهر فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون وإنما ذلك تحريف محض.